هنا القاهرة. رواد الفكر وعشاؤه دايما بالود بيتلاقوا، في كتابهم أسماء أحبابهم بتزين أول أوراقه. المعنى يبان من عنوانه والحب يبان من إهدائه. أسماء في صفحة الإهداء، تقدمها لكم هالة سالم. الشاعر الأستاذ ياسر قطامش، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فن. أستاذ ياسر، الأعمال التي كتبتها بالزجل، هل لك فلسفة في كتابة الإهداء عليها؟ لا، هو كل كتاب بيبقى ليه حالة. يعني مثلا أنا كنت عامل كتاب اسمه مشاغبات شعرية، والكتاب ده لأنه كله حاجات عن يعني عن زوجتي وعن أولادي أو معظمه كده عائلية، فأهديته لزوجتي وأولادي، وقلت إن إيه، لولا المشاغبات بتاعتهم معايا ولولا المقالب اللي بيعملوها فيا ما كنتش عرفت أبقى إيه، شاعر ساخر وأديب ساخر. يعني في كتاب تاني اسمه هوامش ابن أطامش، ده كتاب يعني فيه مقامات أدبية وبأسلوب كده قديم شوية تاريخي، فأهديته لواحد من جدودي اسمه الأمير محمد أطامش، كان في تاريخ الجبرتي. فلقيت إن هذه الشخصية من كتر ما قريت عنه في تاريخ الجبرتي بقيت متخيله قدامي وأنا بكتب المقامات ديت، وبعمل إسقاط من الماضي على الحاضر والحاضر على الماضي وكده، وبخلط الزمن. فلقيت ان انسب حاجة ان انا اهديه لجدي الامير محمد اطامش. في يعني كل كتاب بيبقى ليه حالة، يعني حالة خاصة. يعني هل بالضرورة بيكون المهدى اليه له علاقة مباشرة او غير مباشرة بالعمل المكتوب؟ هو غالبا بيبقى فيه علاقة. يعني ما يعني انا حاليا برضو ليا تحت الطبع كتاب شعر فكاهي اسمه عجائب الأشعار في الجد والهزار، فده أنا بهديه مثلا لشعراء الفكاهة على مر التاريخ اللي أنا أعجبت بيهم، بداية من عبدالله النديم وبيرم التونسي، انتهاء بقى بصلاح جاهين وفؤاد حداد. ويعني الناس دي من حقهم إن هم أنا عاشوا ثقافتنا وسلونا وفرفشونا وضحكونا، فلازم أنا باعتباري تلميذ في هذه المدرسة بهدي هذا الكتاب لأساتذتي دول. يعني فأعتقد أنا دايما الكتاب بيبقى ليه ارتباط الإهداء بموضوع الكتاب. يعني الشاعر ياسر قطامش، هل الإهداء هو بوابة القارئ للدخول إلى العمل؟ لا، الأهم من الإهداء العنوان. يعني هو أنا في رأيي خد الكتاب من عنوانه، فأنا دايما مش من إهدائه. لأنه قبل ما بيبص على الإهداء هو بيبص على العنوان وبيبص على الغلاف وشكل الغلاف إيه. فأنا دايما بيبقى ليا يعني مش عايز أقول فلسفة كلمة كبيرة يعني، لكن ليا نظرة معينة في اختيار العناوين. يعني من أول ديوان عملته مثلا كنت مسميه قدمت للحب استقالة، فكان عنوان لافت. يعني بعد كده عملت ديوان صائدة القلوب، لولايا ما كنت أنثى، كان في غرور شوية وشباب كده وطيش ونزق يعني. وبعدين بعد كده حواديت الكتاكيت والعفاريت، القلب في ورطة بين ليلى وبطة. يعني أنا دايما بحب العنوان اللي يلفت النظر ويكون دمه خفيف، وبحب أتدخل يعني أقول وجهة نظري للرسام اللي بيعمل لي الغلاف. يعني أنا صديقي عمرو فهمي رسام الكاريكاتير في الأخبار، هو اللي بيعمل معظم أغلفتي يعني، فلازم أقعد معاه وأقول له رؤيتي وإيه، لأن الرسم اللي هو بيعمله مهم قوي قوي قوي، إن هو بيخلي القارئ أو اللي داخل معرض الكتاب أو المكتبة بيلفت نظر إلى العنوان والصورة اللي على الغلاف. نقدر نعدي للسؤال، هل المهدى إليه له علاقة بالعنوان وأيضا رسم الغلاف؟ احيانا بيكون له علاقة. لا والله، هو المهدى اليه يعني انا مثلا في كل كتبي بيبقى الاهداء حاجة والعنوان حاجة، يعني مفيش ارتباط بينهم. العنوان ممكن يبقى عنوان لافت النظر دمه خفيف، والعنوان باسم يعني بيكون دائما باسم بالزبط. هل هذه البسمة التي تكون على وجه القارئ بتستمر معه عند تصفحه لصفحة الاهداء، ام بيكون يعني ليس له علاقة بالكتابة الباسمة التي بدأت بها هذا العمل بالعنوان؟ لا هو غالبا بيبقى فيه علاقة وبتستمر الابتسامة باستثناء كتاب واحد بس اللي هو كان حواديت الكتاكيت والعفاريت، وده كان في ظروف خاصة لأن كنت بعمله بعد وفاة والدي مباشرة، وأنا كنت مرتبط بوالدي جدا جدا وبحبه قوي، وكانت والدتي على وشك الرحيل في هذه الفترة، فهذا الإهداء أهديته لوالدي اللي رحل ولأمي، تمنيت ليها طول العمر، وكانت دعوة غير مستجابة لأن هي ما عاشتش بعدها كتير يعني رحمة الله عليها يعني. ولكن تركت لك طول العمر. الحمد لله وهي عايشة معايا دايما بروحها وبمشاعرها يعني. الفراق الجسدي ده على فكرة مش، أنا دايما بحس إن والدي ووالدتي عايشين معايا وباخد رأيهم في كل حاجة يعني. أستاذ ياسر، عندما تكتب الإهداء ويقرأه القارئ، هل هناك بعض الإهداءات توقف عندها القارئ وكانت محل سؤال يعني عن الإهداء بصرف النظر عن العمل المكتوب؟ والله انا دايما يعني بستوحي يعني لما باجي اهدي كتابي مثلا اهداءات خاصه بقى اللي هو زي القلب في ورطه بين ليلى وبطه، كنت بكتب مثلا الى صديقي فلان حفظك الله من الوقوع في ورطه ووقاك من شر كل بطه، كان ايام انتشار انفلونزا الطيور. ده كان ظريف قوي، كان محل تعليقات كتير يعني. يعني طبعا كان انفلونزا الطيور بقى، البط والحمام والوز والفراخ وكله يعني يعني. دي بتبقى دعوة يعني في الصميم يعني. والحمد لله الكتاب ما اتصدرش يعني في ايام الهوجه ديت، وما زالت على الطيور أساس بخير نقل يعني. الفيروس يعني. الشعر الأستاذ ياسر قطامش، أستاذ ياسر، هل هناك إهداء توقفت عنده عند قراءاتك لأعمال آخرين؟ والله في كتاب الدكتور طه حسين عجبني قوي الإهداء، بس مش فاكر أي كتاب، مش فاكر أيام ولا غيره، المهم إن هو طه حسين كاتب بيقول إيه، إلى ما معناه يعني، إلى الذين لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل الناس، فعجبني قوي الإهداء دوت يعني، لأن في للأسف طائفة كده اللي هي مش تنابلة السلطان كمان وبس، لا ده تنابلة وحاقدين يعني، هما بيشتغلوش ومعوقين وحاقدين، واي واحد بيشتغل عايزين يكسروه ويحطموه، اي واحد ينجح عايزين ياخدوا عليه، فالنموذج ده موجود كتير جدا ويبدو مش في ايامنا بس، من ايام طه حسين ومن ايام يعني يمكن لازوغلي ومن ايام فرعون يعني، هذه لو سألناه هيقول. النماذج المحبطة يعني، ربنا يكفينا شرهم. الشعر الساخر ياسر قطامش، أستاذ ياسر، يعني توقفت عند الإهداء الذي قرأته على أحد أعمال طه حسين، ولكن هل ليست هناك إهداءات أخرى توقفت عندها في أعمال آخرين؟ والله يعني هو في إهداءات جميلة وكل واحد بيعبر عن حالته يعني، أنا مثلا بيعجبني برضو قوي توفيق الحكيم لما أهدى قصة شهيرة تقريبا يمكن عودة الروح، كتب إلى حاميتي الطاهرة السيدة زينب، السيدة أم هاشم، الإهداء عجبني برضو لأن السيدة زينب ليها حضور كبير قوي عند القاهريين، وأنا يعني جزء من طفولتي كنت بتردد على السيدة، ولمست مدى عشق الناس حتى البسطاء والجهلة مع مبالغة شديدة جدا، يمكن محل انتقاد المبالغة زي ما أستاذ يحيى حقي كتب قنديل أم هاشم وكده، لكن منطقة السيدة دي منطقة جميلة، والسيدة لها عشاقها سواء من المثقفين أو من البسطاء أو من الأغنياء أو من الفقراء من كافة الطوائف، وأنا أحد هؤلاء، وعجبني عشان كده إهداء توفيق الحكيم. الكاتب الساخر الشاعر الأستاذ ياسر قطامش، يعني السادة المستمعين يعني بعض منهم يعرف إن حضرتك مهندس، المهندس والشاعر الساخر عندما يكتب إهداء يعني هل بيقوم بالنظرة النظرة الحسية أم بالنظرة العملية؟ والله هو يعني الهندسة ده لسوء حظي إن أنا مهندس، أنا وقتي كله للقراية والإبداعاتي، لكن الهندسة أنا مش مقصر فيها على فكرة، أنا يعني شاطر جدا في شغلي، اي حاجة يعني بقوم بيها بقوم بيها صح، وبقوم بيها بضمير، وبقوم بيها بحس الشاعر، حتى الناس بيستغربوا لان انا ماسك ادارة زي شكاوي، فبيستغربوا قوي ان اللي بي الاتنين اللي جايين للي بيشكي واللي بيشتكي الاتنين بيطلعوا مبسوطين ازاي ما يعرفوش. لكن هو الهندسة جميلة في حاجة ان هي يعني ادتني التفكير المرتب، ازاي افكر تفكير منظم ومرتب وصح، ازاي احب الحاجه المنظمه اللي ليها اساس معماري سليم. يعني انا مثلا ما بحب الشعر الحداثه، ليه؟ لان هدموا التفعيله، هدموا القافيه، عملوا وجهه نظر نحترمها، لكن انا عن نفسي ما لا يمكن اكتب شعر حداثه، ما بحسش بمتعه الا بالشعر اللي هو قائم، يعني زي المبنى كده ليه اساس، فيه عروض، فيه الاوزان، فيه القوافي، النظره الواضحه، مبنى متكامل. يعني القصيده مبنى يعني، والشاعر بقى الشاطر اللي هو يعمل مبنى ده اساسه سليم وقوي، ويعمله ديكور وفينش حلو بقى، شوية دلع، شوية نكت، شوية قفشات زي اللي بعملها، دمها خفيف كده تلفت نظر المستمعين. يعني الشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش، أستاذ ياسر، ما هو الإهداء الذي لم تكتبه حتى الآن؟ والله الإهداء اللي لم أكتبه حتى الآن واللي بفكر فيه يعني هيكون لزوجتي إن شاء الله. لسه ما كتبت لهاش يا أستاذ ياسر؟ يعني ما هو من معزتها متأخرها للآخر. أنا نفسي أهديها حاجة طليق بيها، لأن هي برضو وهي وأولادي بصراحة تحملوني كتير جدا، وأنا من النوع اللي ببقى عامل طوارئ وببقى وحش مفترس في البيت أثناء الكتابة، ما طقش أي يعني ضجيج أو أي مشكلة، فهم تحملوني وتحملوا سخافتي وتريقتي عليهم. يعني أنا عملتهم مادة للكتابة وبتريق عليهم، وبقوا يخافوا جدا مني يعملوا اي حركه، لانه عارفين ان انا همسكهم منشوره. يعني انا بنتي بتقول لي مره، بتقول لي انت هتسيح لي يا حاج. فعجبني المصطلح الشبابي دوت، قلت لها طب والله لا خليها عنوان مقاله، ورحت بقى ايه لسعتها المقاله ديت، من ساعتها تخاف بقى تتكلم معايا. الشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش، لو جمعنا الأعمال التي كتبتها حتى الآن ووضعنا عليها إهداء واحدا، ماذا تكتب على هذا الإهداء الآن؟ كل أعمالي وإهداء واحد. لو إهداء واحد يبقى أبي وأمي، والدي والدتي، لأن هم غير ان هم سبب وجودي، هم ليهم يعني دور كبير قوي قوي في تكوين شخصيتي وفي ثقافتي وفي توجيهي، ومهما قلت مش هقدر ارد واحد على مليون من افضلهم عليا بصراحه. يعني صيغه الاهداء، لا صيغه الاهداء دي بقى انت هتكلفتيني، هتخليني لا مش هكلفتك. لا يكفي ان انا اقول لابي وامي اللي هم ربنا كرمهم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، والرسول كرمهم في الحديث، فما عنديش يعني حاجة أكبر من كده أقولها. يعني إلى أبي وأمي اللي هم سبب موهبتي وسبب نجاحي وسبب رضا ربنا عني وسبب إن أنا أدخل الجنة إن شاء الله. شكرا للشاعر الساخر الأستاذ ياسر قطامش، شكرا لحضرتك. إلى لقاء جديد وأسماء في صفحة الإهداء مع هالة سالم.